جعفر بن محمد بن هادي عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وحدثني عن هذا الباب هو الباب الرابع والعشرون في جزية أهل الذهب والمجوس. وقد ألحقه الإمام مالك في كتاب الزكاة بما فيها من جباية المال وأنها مورد للمسلمين. وأكثر أهل العلم بعد الإمام مالك يضعون هذا الكتاب إما كتابة مستقلة كتاب الجزية كما فعل أصحاب الجوامع الصحيحة، أو يضمنون بكتاب الجهاد وهو أليق به، لأن هذه الجزية هي مقابل حماية المسلمين له ودخولهم تحت طاعتهم وولايتهم في الجنة، فيما يتضمنه من تمكينهم من بقائهم على ما هم عليه، وتكون سببا لهدايتهم بأن يسلموا، أي تجد يسمعون القرآن ويرون دين الإسلام ويتأملوا فيه. والأخذ بالجزية قول الله جل وعلا خاص الذين من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الدين الصغير، فأصلها في أهل الكتابين. لكن هل يدخل معهم غيرهم؟ في حديث الباب حديث ابن شهاب أنه بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل، وجاء من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عوف موصولة إن كان في انقطاع، لكنها أحاديث يشد بعضها بعضا. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في مجوس البحرين، والبحرين هي الأحساء وهي هجر، أما البحرين المملكة المعروفة الآن الجزيرة البحر فكانت تسمى قديما بدلمون، كانت تسمى بدلمون. أمر أن يسن به سنة أهل الكتاب مع أنهم عباد ناقص. لماذا سن به سنة أهل الكتاب؟ أيضا مع أنهم مثليون مجوس، ولم يسن به سنة أهل الكتاب في نكاح النساء، النساء يقولون محرمات، هذه فيها شبهة من جهة أن هذه الأمة كان لها كتاب، كان لها نبي. في دراسة الجرى والملل يظهر هذا الملمح جليا، فإن الذي غير دين المجوسية هو رجل اسمه ماني بن فائد، وألف كتابا سماه زندا، نسب إليه جندى مالا، غير فيه تعاليم إجراء دشت وإجراء طيب. إجراء دشت هذا كان في مرحلة النبوة قبل نبي الله داود وقبل موسى، فيحتمل أن هذا من أن عندهم دين لكن تغير، وهذا جال على الأصل العام في حجة الله الرسالية أنه لا تأتي أمة إلا لها رسول، قد نعلمه وقد لا نعلمه، فلا تكون أمة من الأمم الصينيين والفارس من رسول يعبد بقول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلق فيها رسول. يزداد ذلك في هذا الحديث سنوا فيه سنة أهل الكتاب في أهل الكتاب. لماذا حرمت نساءهم ولم يسن فيهم كتاب الكتاب؟ لأن المجوس يبيحون الأخوات، وعندهم الإباحية للنساء، والأضباع أصل فيها الحرمة، دخل في المجوس غيره. ولهذا من أهل العلم في الجزية أنها مقصورة على أهل الكتاب وأن المجوس رخصة. ومنهم من يرى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، ومنهم من لا يرى أن أخذ الجزية من الكفار الوثنيين. والصحيح فيها جواز أخذها من الوثنيين والكفار ولو لم يحضروا من أهل الكتابين إذا رأى ولي الأمر ذلك. دل لهذه بأدلة، هذا الدليل منها في أخذها من المجوس. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من كفار تغلب، كانوا وثنيين وإن كانوا مجاورين للنصارى صار نجران. ومن دلائل ذلك في فعل الصحابة عثمان رضي الله عنه أخذها من إيه؟ من البربر، والبربر كانوا وثنيين، والبربر أمة ليسوا من العرب ولا من العجم، وإنما يعيشون في شمال أفريقيا في وسطها، وهم بربر لأن كلامهم لا يفهمه الأعاجم ولا يفهمه العرب، وقيل بربر لأمجيات القبائل. يصبر هؤلاء البربر في تكوينهم القبلي وفي قوتهم التتر، فإن التتر عندهم من القوة والتنظيم القبلي ما عندهم، حتى داخلهم الإسلام، داخل الإسلام البربر فدخل فيه كثير من المسلمين فصار فيه من علمائهم. فالهاجر المدينة المشهورة أهلها بربر، وفيها مقدمة ابن آجرون، ابن آجرون سنهاجي بربري في العربية، فيهم علماء كثيرون من علماء المغرب. ضربهاري؟ لا، ضربهاري من مدينة الشرقية ليس اسمها ضربهاري، فهو مشرق ليس مغربي. ومنهم قواد المسلمون، منهم طارق بن زياد وهو بربري، وقيل كذلك الرشد بن الصيف المشهور انه عربي. والبربر بقايا حضارات الفينيقيين والرومان والإغريق الذين كانوا في قطاجة في تونس بنواحيها. ودخل فيهم قبائل من العرب إما بالتحالف أو بالاندماج فيه، وهذا معروف بما يسمون بالطوارق الآن، إن الطوارق خليط من العرب ومن البربر. المقصود من هذا كله أن الجزية تؤخذ حتى من الوثنيين إذا رأى ولي الأمر، فهي من الأحكام السلطانية، وتقديرها في قيمتها كذلك دائر بين الشرع وبين المصلحة، لأنه ورد أن أخذ على الواحد دينار معادل وأنها 4 دنانير وأنها حلل، دل على أن تقديرها إلى ولي الأمر. لكن هل تؤخذ من غير البالغين؟ الصحيح أنها لا تؤخذ إلا من البالغين ذكورا وإناثا، ولا تؤخذ من غير البالغين. وأخذ الجزية دليل على صغاره في دينه، فإن الصغار في أهل الجزية وإن لم يقروا به. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر رضي الله عنه: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء؟ قال عمر رضي الله عنه: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: أمن نعم جزيته أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر رضي الله عنه: أردتم الله أكلها؟ فقلت: إن عليها واسم نعم الجزية. فأمر بها فنحرت، وكان عنده صحاف 9، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف. فيبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تأخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وفي هذا فارق بين الجزية والزكاة، فإن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل بيته لما بعث بها إلى أمهات المؤمنين، وفيها تقديم على مجموع الأنصار والمهاجرين، فإن هذه الناقة العمياء جزية نحرها وأطعمها أولا أمهات المؤمنين، وجعل النقص إن كان نقص في نصيب بنته حقا، وعزم ودعا على باقي الأنصار المهاجرين والأنصار. وفيها كما ذكر الإمام مالك أنها تؤخذ منه الجزية نعما. وفي تقدير عمر أنه طلب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، هذه الجزية حولية، هل له أن يجعلها شهرية؟ هذا فيها خلاف أهل العلم، بسطها ابن القيم رحمه الله في أحكام الحدود، وقد بسطها قبله العلماء في كتب الحراج، الحراج لأبي يوسف السير الكبير لصاحبه محمد بن الحسن، والحافظ الرجب له في هذه كتاب جليل في مجلد الاستخراج لأحكام الحراج، والحراج له أحكام عظيمة دفع منها المسلمون دخل حتى غلب عن المسلمين في بلادهم، فقل شأنها إلا من الناحية التنظيمية الديوانية المالية عند المسلمين، صارت مفخرة، والأوروبيون والغربيون كانوا يتعجبون من دقة المسلمين في ديوان المال من خلال ما ذكره الله بكم الحرج. فعمر جعل على هؤلاء للذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق كان 40 درهما، بالصرف صرف الدينار مع الدرهم تراوح من 10 إلى 12. هل له أن يجعلها شهرية أو أسبوعية أسبوعا؟ نعم له ذلك، لكن لا بزيادة، الزيادة المدرة بها مثلا 4 دنانير هذه كل سنة سوبب إليها 5 ثم قسمت على الأشهر بحسبها، لأن المقصود أخذها منهم. وما ذكره أنه يضيفون المسلمين في بلدانهم إذا مروا بهم 3 أيام، أرزاقهم يعني طعامهم وسكنهم 3 أيام، هذه من الشروط. وأشهر ما يكون في الجزية ما يسمى عند أهل العلم بالشروط العمرية، ومنها أن لا يحدث لهم بناء كنائس، ولا يجدد من هدم منها، وأن لا يعلن بخوفها، وأن يبقوا على دينه ولا يضاروا فيه، وأن لا يكون عينة مصح لأعداء المسلمين. تعرف عند أهل العلم بالشروط العمرية، وابن القيم رحمه الله أفردها بالشرح، فإن أصل كتاب الأحكام أهل الذمة شرحا لشروط عمر في أهل الجزية. وهذه الشروط تبين عدة أهل الإسلام، وتبين أيضا عدلهم مع هؤلاء الكفار، فلم يظلموهم ولم يظلموهم حقهم، وفيها تميز هؤلاء أهل الذمة عن المسلمين في اللباس وفي ركوب الدواب في أشياء عديدة. نعم. الله يهديك. ما فهم قوله لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا بجزية؟ أي نعم، لا يؤخذ من أهل الجزية النعم إلا بجزية، أما شرطا أخذا أو غصبا لا تؤخذ إلا بجزية، هي تؤخذ منهم النعم على جهة الاحتياج، لأنها كانت على عهد الصحابة، واسم الجزية على هذه الإبل المأمونة من الجزية، من ليس له مال، مالهم إلا نعم، كفار تغلب عرب، مالهم إلا ماذا؟ إلا هذا النعم، فتؤخذ منهم، تبسم الشيخ. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. وهذا من أدلة أن أخذ الجزية وتركها ووضعها من صفات ولي الأمر. فعمر بن عبد العزيز وضع الجزية عمن أسلم من أهل الكتاب قبل دفع الجزية. بقي على دفع الجزية يوم وأسلم توضع الجزية. وجاءت في أحاديث الملاحف في آخر الزمان أن المهدي وعيسى بن مريم في النواسل الزمان المسلم يضع الجزية عن أهل الكتاب يبطلها فلا يقبل منهم إلا إسلام أو مخاطرة. يدل هذا على أن الإحكام ماذا؟ متعلقة بالسلطان وراعي فيها مصلحة المسلمين. فأكون في وقت الضعف والهوان المسلمون هم من يدفعون إلى أعداء المسلمين. قال بتخلفهم عن الدين. أما إذا تقووا بهذا الدين استمسكوا به صارت العزة لهم والذلة على غيرهم. لا. قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. نعم، ليس على النساء جزية، وهذا من مناهي العهد العظيم، ولا على صبيانهم، إنما هي على الرجال البالغين، لأن الأصل أن العمل فيهم، أن العمل في هؤلاء الرجال. وقد اقتنى المسلمون من صدقات وجزية أهل البحر كما اغتنوا من جزية أهل نجران، كان في الوادي 10,000 مقاتل، أضف إليها 5,000 أو نحوها ممن بلغت هذه درة على المسلمين مدار عظيم. قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية. صالحوا عليه إلا صولهم في إبراهيم، لأنها صولهم لصالحهم المسلمين، ويجوز المصالحة إليهم حيث صالحهم عليهم، وهذه المصالحة غير المزارعة والمساقات كما جاء في حديث خيبر. والجزية في مقدارها أقل من النفقة، أقل في مقدارها من الزكاة شيء كثير. نعم. فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرق لهم. وهذا الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، يعني أن العشر عليهم فيما اتفجروا ودخلوا وخرجوا ببلاد المسلمين، هذا شيء خارج عن الجزية بمقابل التجارة والإذن لهم فيها وحمايتهم في دخولهم وخروجهم. نعم. باب عشور أهل الذمة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنا نأخذ من النبط العشر، وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبط العشر، فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر رضي الله عنه. والنبط كما سبق هم أخلاق في أجناس من العرب والعجم، ومنهم من ضاعت أصوله من العرب وسكنوا في بلاد العجم في كثيرة كولاية فارس وفي الشام كولاية الروم، فأصبحوا أهل مهن وأهل الزراعة. ويقال أن الصلب في العرب أنهم من سلالة هؤلاء أدنى الأقوال فيه، وكانوا في الجاهلية يأخذون منهم العشر، وأقر عمر ذلك، فهذا اجتهاد من عمر صار عليه العمل عند المسلمين، هذا غير الجاهلية، هذا في الأنبار والأنبار والنبط غير الأقباط، الأقباط هم الأصل ذكس من النصارى، النصارى جمع قبطي، وهذا جمع نبط أو نبطي. نعم. باب اشتراء الصدقة والعود فيها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مع أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان قدر المدير وعنده قد أضاع، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرع واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال تركها أحب إلي. عندنا نوعا عندنا الصدقة وعندنا زكاة، فالإنسان صدقة في سبيل الله فهل يشتريها؟ حديث الظاهر في منع ذلك لا تعد في صدقة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يفعل ذلك في هذا الفرس العفيف يشتري ليحمله في سبيله وتتصدق به. الزكاة هل يأخذها أو لا يأخذها؟ من لاحظ المنع من شراء الصدقة تهمة طردوها في الزكاة فمنعوا منها. مالك رحمه الله اختار أن تركها أحب إليه، فإذا رأى زكاته تباع بالأحوط فالأحوط والأولى أن لا يشتريها، كذلك من باب أولى أن لا يشتريها من المستصدقين من السعر، فإن اشتراها الأصل الجواز. زكاته هو أم غيره؟ زكاته هو، زكاة غير الله. وإن تحولت إلى غير الآخذ؟ تحولت من غير الفقير؟ أم اشتريها من الفقير؟ سواء اشتراها من الفقير أو اشتراها من واحد من الأخرى، فهذه أخذها مكروه. الجواز جائز لأن الفقير ملك، فتصح له التصرف فيها بيعا أو شراء أو أكلا أو ذبحا أو انتقلت من ملكه إلى غيره. إيه نعم. لماذا تريها هذا المعدد؟ قياسا على الصدق أنه لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تشترك فإن وانا أعطاه بدرهم واحد. نعم. صلى الله عليك، لماذا يكون العكس؟ لا تشترك ولو ضاعف الثمن كتاب درهم واحد، هذا واضح لماذا ما قال ولو ضاعف الثمن مثلا؟ هو الحقيقة لعلة فيه، والعلة الثانية مستنبطتان ليست منطقيتين. العلة الأولى لأن يكون متهما، والعلة الثانية تعبدي لأن يكون عائدا في هذه الصدقة. إذا الحديث أناقها بهذا فإن العائد في هبته فالكلب يقيء ثم يعود في خير. من الشخص الآخر انتفت العلة. وش هو؟ شراها واحد ثاني. لكن بقيت هي صدقة بصدقتها، سواء وجدها عندما تصدق عليها أو أن طلبه ثالث أو ثالث. هذا في الصدق. الجزية هو الكلام الذي سمعه النهي في الصدقة من باب التحريم والكراهة. لا تحريم. وأما الزكاة من باب الكراهة. وأما يتعلق بالزكاة فمن باب الكراهة. ولهذا رسول الله رحمه الله تركها أحب إلى الإياء. نعم. باب من تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. طيب، المكاتب والمدبر من هم؟ كلهم رقيق، لكن لم يتمحر بعد جفهم ولم يتمحر سرية المكاتب حتى يوفي. المدبر اعتقه سيده عن جفه، إذا مات تبرع فيه. يجب إخراج زكاة الفطر عنه، يجب إخراج زكاة الفطر عنه ويخرجها سيده. في عموم الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. يخرجها من ألزمه نفقته. ابن عمر رضي الله عنه الحديث غني كان يخرجها عن غلمان. من غلمانه؟ رفيق القائمين على والقائم على في خيبر وفي وادي القرى. خيبر معروفة، فنال ابن عمر منها نصيبه في فتح إيه وادي القرى. لا حول مدينة حول القرناء شمال من خيبر يا شيخ. قريب قريب على ما قال حول المدينة. مرت نقرأ عن الشيخ عبد الرحمن البراد في أرض المدروس في معجم الولدان لياقوت. قال اقرأ الرجال على علينا في وادي الثلاث. وبالفعل كتاب معجم الولدان لياقوت فيه فائدة يا أخوان، أنه مشكور كله قوم النساء. أذكر أني لما قريت دراسة النحو شق علي ابن الشيخ صالح بن عبد العزيز اننا نقرا عليه في الايه الروميه والالفيه. شلون قول اللسان؟ لا مهم من القران، غير القران غير كتاب ياقوت. عشان يقراه بصوت عالي يتقوم اللسان انه مشكور. قال الشيخ عبد الرحمن شو تقول ياقوت عن الليل؟ يا فتتنا ان مرتب حسن المحسن قال عنيزتنا هم بين الفرقه ومكه. قال الشيخ عبد الرحمن والله تحديد وهو انتم انا هذا المدينة وادي القرى بين خيبر وبين الجليد في المدينة. وقيل وادي الحمر منها، ومن تأملها وقيل مجموعة حوض تجتمع بشراياها إلى أن يكون وادي كبير يسير خيال جليد البحر. وعليه أكثر من نزل عليه بهينة وبيلي نزل عليهم متأخرا الحرب وزرعوا فيه هنا، وكان فيه يهود وادي القرى، كان فيه يهود وفيه المعركة التي فيها الحديث ما أجل منا اليوم ما أجل فلان ما ترك شاة ولا فاد إلا فدى إليه. كان في وادي القرى، وفي وادي القرى نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر حتى ارتحل عن موضع الجبال. ذكر الله هذا أيضا بين سبيل عند الله وبين مصر أحزاب كثيرة في هذه الرواية. نعم لقيت شيء يا صوري حكوا إشارة يا رب صوري قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال زمانه ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب مكيلة زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. هذا حديث زكاة الفطر وهذه الزكاة مرتبطة بفريضتين صيام ومرتبطة بالزكاة وهي على غير نمط الأموال المزكاة لأنها متعلقة بالأعياد والأموال المزكاة متعلقة بالأموال وارتباطها في صيام رمضان لأنها لا تثبت إلا لمن أدركه آخر ليلة رمضان فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم عليه هي مرتبطة بإتمام رمضان ووقتها مرتبط برمضان بآخر وهذه الزكاة زكاة الفطر ليست كزكاة المال متعلقة بالوجه إنما متعلقة بإتمام الشهر وعنده حقوق زائد عنده حقوق زائد ولهذا الفقير والمسكين في زكاة الفطر إذا نال من الزكاة ما يزيد عن حاجته ففي أظهر أقوال العلماء أنه يجب عليه إخراج الزكاة لأنه صار واجبا والوجب يبدأ من ليلة الفطر. ومن فروقها عن الزكاة زكاة المال أن زكاة الفطر إنما هي للفقراء والمساكين فقط لأنه لما عبر بالمسكين دخل فيه ما هو أدوم منه وهو الفقير. وما زكاة المال فأصنافها كم؟ ثمانية ستة غير هؤلاء. والأصل في زكاة الفطر ثلاثة أحاديث دار عليها هذا البحث حديث عبد الله بن عمر حديث أبي سعيد كلاهما صحيحين والثابت ولم يروي الإمام مالك هنا وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صفرة للصائم عن اللغو والغفلة وطعمة للمساكين على وجه ارتباط بحق الصيام وأنها من الطعام تخرج من الطعام من طعام أهل البلد أي الطعام المأكول المدخر لا من المتفكهات وإنما من الطعام المأكول لم يذكر اللحم وهو طعام قالوا لأنه لم يكن كثيرا فيه على وجهه وقول آخر فيه غرابة أن اللحم يصنع معه الطعام كما قالوا في الزيت لا يخرج زكاة الفطر زيتا الزيت الذي يصنع به الطعام من أجل الزيت وطعام بذلك هذا قول غريب بل اللحم طعام. ابن عمر كان يخرجها رضي الله عنه هذا من اكتفاء تبعه السنة أن يخرجها تمرا لأن الغالب على طعامها من ذي التمر أخرجها مرة شعيرة، لأن الشعيرة طعام أهل الحجاز المدينة ونواحيها والطائف ونواحيها، إخراجها صاعا من طعام، وهذا الصاع بالمد الأصغر مقابل الكفارات بالمد الأعظم. ومالك رحمه الله فرق بين هذا وهذا، وجمهور العلماء يفرقون، يقولون الأمر واحد، لأن الكفارات فيها باب التعليم تغليب، وأما زكاة الفطر وغيرها فليس فيها باب التعليم، إنما باب التعبد. ومد النبي عليه الصلاة والسلام سمي بالمد الأصغر يعرفه أهل الموازي، لأنه أقل من الصاع العراقي، الصاع الشامي، الصاع المصري، والصاع يختلف اسمه، سمى كان عند الناس المد، هذا من باب التجوز، لأن الصاع من أربعة أمداد، ويسمى بالكيلة، وهذه يذكرها إلى الآن الحجاز المدينة ومختم جدة ونواحيها، ما يسمى الصاع، يسمى الكيلة اعتبارا لأنها ردة كيل. ذات المسألة المشهورة في إخراجها إخراج زكاة الفطر نقدا، أتبرع به الذمة أو لا تبرع، يصح أو لا يصح، إيش رأيك؟ جماهير أهل العلم على أنها لا تقبل إلا بما فرض النبي عليه الصلاة والسلام من الأصناف الستة ومنها الطعام كما جاء في الحديث في الصحيح. لكن جاء جمع المسلمين ومن بعده ومذهب الإمام أبي حنيفة في إخراجها مالا، هل إذا أخرجها مال تبرا به الذمة أو لا تبرا؟ كلامهم في البحث فيها محل ترجيح. وجه الجمهور ما تبرز، طيب فإذا أخرجها المخرج مالا، إذا أخرجها المخرج مالا عنه وعن أهل بيته هل تبرأ ذمته؟ من يأخذ غيرها غير الطعام يعني؟ أي نعم. ليش؟ قيمة فيها تشير فيها عن كل واحد شيخ على القواعد، إن كان طالب علم كان طالب علم وتوفى إلى فهو ما تولى، وإن كان مقلدا فإن قلد عالما قلنا كذلك، وإن كان لا يقلد فنقول أعز وما سبق لا يجزي. أهل البلدان في هذا على طريقة العلماء في العوام على طريقة العلماء، فإذا استثنى ابتداء فأخرجها طعام، وإذا أنا أخرجتها أو المعمول بك عندنا في بلد إخراجها نقل وسأفرده مع نقل يراعى عند هذه الخلاف. وأقوى ما يدعي على المسألة مما حقيقة لم أجد له الجواب الشافي أنه في زكاة المال يجوز إخراجها نقل، أليس كذلك؟ خلاف الجمهور يجوز إخراجها نقل مرجوح في زكاة المال، عنده التمر وأخرجها بقيمة التمر، الجمهور ما يجزي يا شيخ كهار. لا، الجمهور يوجبون إخراجها منه، لا أنه لو أخرجها بقيمتها لم تجزئه. دليل ذلك أن الصدقات الذين كانوا يبعثون لها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كلها يؤتى بها نعم، إنما تباع ويؤتى بها نعم، وهذه أفسد فرضا من الزكاة. فجاز المال بها الاعتبار، زكاة الفطر لما لا تأخذها، هذا أقوى ما يريدونه من حيث العلل النقدية النظرية التي لم أجد فيها جواب الشافعي فيما يتعلق بهذه الفريضة. لكن أقوى ما للجمهور في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما مع وجود المال ومع علمه بحاجة الناس للمال، والنبي لا يشرع في زمانه انما تشريعه عام للامه الى ان يرضى الله تعالى. كان شيخنا رحمه الله شيخ منداز تجد في هذا انها لا تخرج الا طعاما كما فرض النبي عليه الصلاه والسلام، ولكنه قبل العيد يوجب على من اخرجها نقدا ان يعيدها طعاما، وبعد ذلك لا يوجب عليه ان يبقى الاحرف ان تعيده حتى لا يراعي فيها خلاف المخالفين فيه. ومتامل بالاحاديث يجد انها دارت على هذا، ابن عمر بذلك ابي سعيد، وحديث ابن عباس بقوله طعمه للمساكين، والى عهد قريب يدركونها ايام العيد ما فيها اسواق تعمل ولا لا، فلو اعطوا نقدا جاعوا، فلو اعطوا طعام جوعوا. انا اذكر في عيد الفطر ما كان في قبضه يعطون قبض الذي هو قوت الناس رائده. السلام عليكم. البلاد الاخرى الان يعني اللي يقلدون علماء هي. هل عليهم تدريب؟ لا، العوام ما عليهم شيء، واهل العلم على ما سمعت من الشيخ اذا كان ادى اجتهاده او مبلغ ما انتهى اليه وافتى بالمال ويعلم ان هناك قول اخر. لا يعلمون، لكن الان نحدث البلاد وربما امريكا ما فيها كفار مساكين بهذا المعنى يتورطون، لكن أتيناه بحل أنكم توكلون الجمعيات سواء عندكم أو عند الرجال المسلمين، توكلونه بوكالة قيمة الأقطاع $3 يدفع إليهم يخرجونه طعاما عنكم، يقومون وقتاً بإخراج المريض كما في مستودع الخير الآن المأذون به من أمر مكتب في الجمعيات، تستقبل الناس ماذا؟ نقداً وتخرجها لمستقينا طعاما، فقام هذه الجمعيات وقام المسلم، وهذا مهم في تنظيم أعمال المسلمين الخيرية فيما يتعلق بالثواب. الزكاة يدفعها الأمة، تأتي الكفارة وتأتي الفداء، شوفوا مجموعة الوفاد المسلمين نحن نقول الله كيف نبع الله بك، لأن نظلم كنظام ولي الأمر نفع الله بدلا عن عظيم السنة، هذه السنة الثامنة و30 في الإنسان، بعد ما كنت أذكر أنا في الشرق شرق الغنم في ميناء ارتفاع الموتى من الغنم المذبوح والمرمية ارتفاع كذا اكبر شيء يجزح ما تكون تنظيم هذا يتعلق بمسافة الوفر يتعلق بالكفارات والبيض المهم، وفي توسع على المسلم، شوفوا الآن الجدية المتعلقة بالإحرام في الحج في العمرة متعلقة بالمحظورات متعلقة بخمس الواجبات، يبلش الناس من يقوم بها. قامت الجمعية المشهورة جمعية خدمة الحاج المستمر سدت عنهم مسدة، وهذا مهم في إفادات راحة الناس. لا يعطى منها السعاة ولا يعطى منها المؤلف ولا يعطى منها المجاهدون ولا في الرقاب. أحضر الشمعيات وكلاء عن المخرج أو المخرج عنه للجميع، وكلاء عن المخرج وقد يكون وكلاء عن المخرج عنه المخرج له. نعم. السلام عليكم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. وأهل العلم في زكاة الفطر على أربعة مذاهب، فمنهم من يرى وقتها وقت زكاة المال أي من الفطر، هذا المشهور عند الحنفية، ومنهم من يرى وقتها بدخول رمضان لأنه متعلق بالصيام قبل الشافعية، ومنهم من يرى وقتها بدخول العشر الأواخر. واستفيقوا ما جاء في سيد بن عمر وقالوا تخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين كانوا يستحقوا، وهذا له حكم التقرير لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. السنة إخراجها قبل صلاة العيد، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. هنا قال ابن عمر أو ثلاثة، ثلاثة على احتمال ماذا؟ إتمام الشهر. ولهذا نقول للناس إذا غابت الشمس يوم 27 من رمضان دخل وقت إخراج زكاة الفطر، احتمال أن يكبر الشهر يوم فيكون قبل بقي على العيد كم؟ يومان. والليل تابع لماذا؟ لليوم، تابع لليوم، لأن المنصوص عليه في المذهب لو أخرجها قبل وقتها وأخرج بدلها. ما معنى قوله وبعده؟ من يوم الفطر وبعده، يعني بعد الصلاة؟ اي نعم. جائز هذا بالضرورة؟ ما في الحديث أن أخرجها قبل الصلاة زكاة من الزكوات، ومن أخرجها بعده صدقة إذا كان ناسيا غير الصدقة، كان الصدقة معنى الأمر واسع، وذلك واسع إن شاء الله. هذا اختيار الإمام أحمد. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال: يحتمل قبل الغدو من يوم الفطر، قبل أن يغدو أو بعد أن يغدو، يعني في خروجه قبل أن يخرجها قبل غدو الذهاب للصلاة أو في طريقه للصلاة بعد الغدو، أن البعد يحتمل الغدو محتمل. هنا قال يحيى: قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. وش رأيكم غير الترجمة في قوله: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر؟ نقول: باب زكاة الخدامات والسواقين والعمال، بل يكثر عنه السؤال جدا. هذا ترجمة الإمام، فإن العمال عندك أجراء لا يجب عليك أن تخرج لهم عنهم زكاة، لا يجب ذلك الوجوب، وإنما هذا من باب الاستحباب، أما الوجوب فلا يجب لأن هؤلاء أجراء ليسوا عبيدا. يبقى يا أخواني من يتعلق بعبيد العبيد وتصورها قول مالك رحمه الله: ليس على الرجل في عبيده. ترى باب الرزق يضعف تصوره لبعدنا عن تطبيقه، كيف يكون عبيد عبيد؟ يعني عند عبد وفيها عبد للعبد، كيف يكون مبين؟ هذا له صورتان تبادلتا الى ذهنه. ما يملك هو، ما يملك أصلا. اللهم اهدده. ليس له ملك. كيف ما يملك؟ قد يملك، قد يملكه سيد عبد عنده صناعة ولا عنده حرفة ولا عنده رأي، قد يملكه سيد يملكه عبدا. كيف يملكه هو ملك نفسه؟ نعم، هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى، قد يملكه سيده وهو بنفسه مملوك للسيد، يملكه سيد له حداثة وحداثة. والصورة الثانية يقدر يبيع الثمن للسيدة، يبيع ما ذكره إياه فقط العام خذ الزكاة بغيره. طيب ماله هو من السيدة؟ ماله مال بيملكه إياه، مثل ما يكون من كسبه الصورة الثانية فيما لم أحق عبده الولاية لمن؟ للمعتق. صار هذا عبيد عبيد الذين أعتقها الذي أعتقها سيده. يطلق أن فلان عبد آل فلان من باب الأصل ما سبق. يمكن نضيف صورة ثالثة المكافأة. المكافأة إذا كاتب سيد على أنه إذا دفع كذا عبد المكافأة اشتغل شغله حرف يدوي يحتاج إلى عبيد لا مشترك. هذه الجهاد نبدا بها ان شاء الله المغرب والعشاء وغدا ناخذ من بيسر مدينه الاوقات قصدنا نعجل بالاسراء لماذا لان جاء الثاني من قريب او بعيد فانتم شربوا من اول السيل الله يسلمك تستمر الى الفجر الدروس بعد الفجر شيء متى غدا الفجر ده والظهر من هي الشرق هذا العام تعلم من الثور في هذا الجهاد والله اعلم.